انطلق الشغيل في أرجاء البلاد كالواحد في إعانة السكان في المناطق المنكوبة حافظين في قلوبهم نداء لجنة الحزب المركزية بشأن إحراز النصر الإعجابي من تحويل المصيبة إلى البركة في جبهة إزالة الأضرار للطرف الشمالي بمحافظة حمجون الشمالية بإظهار القدرة الجبارة من الوحدة المتلاحمة بقلب واحد. قامت الأجهزة المختلفة في العاصمة ومنها لجنة العلاقات الثقافية الخارجية ولجنة الدولة لمنح الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية ومحترف منسودي للفنون الجميلة والشغيلة في مختلف الأقضية والوحدات لمحافظات بيونغان الجنوبية وهانغهي الجنوبية وكانغوان بإعداد كثير من مواد الإعانة مثل الأدوية والخيام والمواد الغذائية والأموال وأرسلوها إلى جبهة إزالة الأضرار للطرف الشمالي.